بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: البغاة أو حد البغاة، وهو هذا الفصل أو هذا الباب يتكلم عن أهل البغي. والبغي معناه الجور والظلم والعدول عن الحق، والبغاة هم الجائرون الظالمون الباغون أو العادلون عن الحق. والبغاة عند الفقهاء يقصد بهم من خرجوا على الإمام ولهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ. فالبغاة هنا لهم ضابطان، الأول أو ثلاث ضوابط: الأول الخروج على الإمام، الثاني أن لهم قوة أو أن لهم قوة وشوكة ومنعة، الثالث أن تأويلهم سائغ. نرجع: الخروج على الإمام في الأصل حرام ولا يجوز إلا بأضيق الأحوال، وهذا الأضيق لا يتصور في بلاد المسلمين، وليس له وقوع، لأن الخروج على ولي الأمر لا يتصور إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الكفر البواح، ولو كان هناك إمام مسلم ظالم معتدي، بل لو ربما وصل حده إلى الكفر، فإنه لن يظهر كفره للناس، لأن فقال حتى تروا، فلا يظهر كفره للناس أبدا. وهذا الكفر لابد أن يكون بواحا ليس فيه تأويل، ومع هذا كله فلابد من القوة على عزله، وهذا يصعب. إذن فالخروج على الإمام لا يجوز، وهو محرم. فمن خرج على الإمام وليس له قوة وليس له شوكة فهذا قاطع طريق كما مر معنا في الباب الماضي. ومن خرج على الإمام وله قوة وشوكة لكن ليس بتأويل سائغ فهذا قاطع طريق كذلك، فيتعامل معه بحد الحرابة. أما من خرج على الإمام وله قوة ومنعة بتأويل سائغ، يعني عنده شبهة أو يطالب بشيء حقيقي، فهذا الأمر هو لا يجوز. هذا الأمر لو خرج الإمام بتأويل سائغ ولم قوة وشوكة هذا الأمر هو محرم ولا يجوز. لكن لو حصل هذا كيف نتعامل معهم؟ كيف يتعامل معهم ولي الأمر؟ هذا هو الذي يدرس في هذا الباب. إذن فالفعل هنا يعني البغاة الخروج على الإمام أهل الشوكة والمنعة الفعل هنا لا يجوز وهو محرم، لكن لو حصل هذا الشيء كيف الإمام يتعامل معهم؟ قلنا إن كان من خرج ليس له قوة ولا شوكة وليس له تأويل سائغ فهو قاطع طريق يطبق فيه حد الحرابة. إن خرج وله تأويل سائغ لكن ليس له قوة ومنعة فهو قاطع طريق. إن خرج وليس له قوة ومنعة لكن ليس له تأويل سائغ فهو قاطع طريق. إن خرج يعني من خرجوا جماعة فئة لهم قوة ومنعة بتأويل سائغ فهم البغاة. وقلنا أن هذا وأن البغي معناه الجور والظلم والعدول عن الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، يعني معتد ظالم جائر. فهو باغ أي معتد ظالم جائر والعياذ بالله. قال من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه. فإذن الإمام المنصوب ولي الأمر المنصوب في البلد لا يغالب حتى يترك منصبه أبدا. يعني ما نقول والله هذا الأمير أو هذا ولي الأمر طول علينا، لا 10 سنين وحاكمنا، لا 15 سنة وحاكمنا، لا 20 سنة وحاكمنا، خلينا نبي واحد غيره، لا ما يجوز. هذا بغي وظلم وعدوان، وهو محرم، وهو من البدع كذلك التي ابتدعت في هذا الدين. فالأصل أن من تولى الإمامة وولاة الأمر خلاص له الأمر، له الأمر، ما ينازع في هذا. وإذا قام خارج الإمام يريد إزالته عن منصبه، عن منصبه، فهو باغ أيضا. وقد ذكرت لك الأحوال، إن كان هذا الخارج عن منصبه عن الإمام يريد إزالته عن منصبه، إن كان وحده فهو قاطع طريق، يعني خرج مثلا بسلاحه ويريد أن يعزل الإمام عن منصبه وهو قاطع طريق. إن كانوا مجموعة لكن ليس لهم منعة وشوكة، وإن كانوا مثلا مجموعة أفراد لكن فهم قطاع طريق، إن كانوا على ما ذكرت لك على التفصيل السابق. هنا مسألة مهمة جدا، إذا تقررت هذه المسألة تقرر أن الخروج على ولي أمر محرم بالدليل والأدلة والاستفاضة إلى آخره، وتقرر هذه الأشياء التي ذكرتها لك، إذا تقررت هذه الأشياء فإن أي وسيلة توصل إلى هذا المقصد أو إلى هذا النتيجة فهي محرمة. يعني الآن قلنا أن الخروج على ولي الأمر حرام، ويكون قاطع طريق فيقتل ويصلب أو يقتل إلى آخره لو قبض عليه، هذا تقرر عندنا إن شاء الله. فهذا معنى أن أي طريق يوصل إلى هذه النتيجة فهو محرم. يعني من الطرق التي توصل إلى خروج ولي الأمر غيبة ولي الأمر، من الطرق التي توصل إلى الخروج ولي الأمر انتقاد ولي الأمر في العلن، من الطرق التي توصل على خروج ولي الأمر مثلا ازدراؤه. إذن هذه كل الأمور محرمة، كل الأمور محرمة. لماذا هي محرمة؟ لأنها توصل إلى النتيجة المحرمة، وهذا معروف، الوسيلة تعطى حكم المقصد، كما مر معنا في باب البيع لما قلنا لا يبيع التمر لمن يصنعه خمرا، لا يبيع العنب لمن يصنعه خمرا. بيع العنب حلال، لكن إذا عرفت أنك ستبيع هذا الشخص وسيجعله خمرا تتغير المسألة، مع أن المسألة حلال. لماذا تغيرت؟ النظر إلى المقصد. فالوسائل تعطى أحكام المقاصد في الجملة. قال وعلى الإمام مراسلتهم وإزالة ما ينقمون عليه. نعم، يعني إذا توفرت الشروط أن لهم قوة ومنعة وشوكة ولهم تأويل سائر وكذا وكذا، كيف يعمل الإمام؟ كيف يتصرف الإمام؟ هنا الآن هم أهل البغي، ليسوا قطاع طريق كالإرهابيين الذين عندنا، لا فرق. البغي يعني لهم شوكة، يعني كمجموعة إلى آخره. كيف يعمل ما يراسلهم الإمام؟ وش عندكم؟ ماذا تنقمون عليه؟ فإن قال والله ننقم عليه كذا كذا كذا كذا، خلاص الإمام عليه وجوبا أن يدرأ هذه الفتنة ويزيل هذا الأمر الذي ينقمونه عليه حتى تستقر الأمور. إذن فأولا يبدأ الإمام بمراسلتهم وإزالة ما ينقمون عليه، لأن قلنا تسوية تأويل سائر كما قالوا من طرف تهم من يقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال فيزيل الأشياء التي نقموا عليه مما لا يجوز. هنا نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، لأن أحيانا أهل البغي يطلبون من الإمام أمرا محرما، يطلبون يقولون أهل البغي مثلا نريدك أن تزول من الحكم بس ها هذا أمر محرم هذا لا يطيعهم الإمام فيه. إذن فالإمام يطيعهم في الأمور المحرمة لو نقموا عليه أمرا محرما لا يجوز فعلا محرم بالشريعة ليس محرما بالأهواء أو محرما بالآراء لا لا محرما من نحن مرجعنا إلى الكتاب والسنة محرم في الشرع نقموا عليه هذا أمر محرم في الشرع فإن الإمام يجب عليه أن يزيل هذا الأمر يزيل هذا الأمر. لكن لو نقموا عليه أمرا حلالا له أن يفعله لا لا لا لا يزيله ويكشف شبههم. هذا أمر مهم جدا لأن أهل البغي في الغالب لا يخرجون على الإمام إلا وعندهم شبهة. ما معنى شبهة؟ يعني اشتبه عليهم الباطل بالحق اشتبه عليهم الباطل بالحق والحق بالباطل فلذلك هم خرجوا. فهو الإمام يكشف شبههم يقول أنتم مثلا ظننتم هذا الأمر باطلا لكذا كذا كذا فإنه كذا كذا كذا كما فعل رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ناقش الخوارج يعني رجع كثير منهم رجع كثير منهم. إذن يكشفوا شبههم. قال فإن انتهوا كف عنهم قال فإن انتهوا كف عنهم يعني إذا بعد ما خرجوا والذين هم في أوتو يسائق وراسلهم وكذا كذا انتهوا قالوا تبنا إلى الله عز وجل فعلا واسفين وجزاك الله خير معليش يقول كف عنهم خلاص لأنهم فعلا رجعوا إلى الحق والراجع إلى الحق يعني ممدحه فيتركهم. قال وإن قاتلوه وقال نعم فينتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم وإلا قاتلهم إن قاتلوا. نعم هذا هو يعني إذا كنا نريد الحكم الشرعي طبق حكم الشريعة من الطهارة إلى آخر الكتاب فهذا هو حكم الشرعي. وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلح بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذا لم ينتهوا وقد أزال ما عندهم من شبهات ومن محرمات وقد كشف شبههم ولم ينتهوا قاتلهم. لكن متى يقاتلهم؟ إن قاتلوه يعني أول ما يرفعون السيف على الإمام فيجب على الإمام أن يقاتلهم ويجب على من مع الإمام أن يقفوا مع إمامهم. قال وعلى رعيته معونته على قتالهم يعني يلزم رعيته معونة الإمام على القتال. ما يقول لا والله هذه مثلا فتنة ما يمكن هؤلاء أهل البغي معهم لا لا لا لا. إذا كان هناك إمام منصوب مجمع عليه متفق عليه فخرجت فئة باغية والإمام مع العلماء ليس مع العوام الإمام مع العلماء قاموا بالواجب وراسلوا ولم ينتهوا وقاتلهم الإمام فإن الرعية يجب عليهم أن يقفوا مع إمام في قتال هؤلاء كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم. قال فإن اضطر إلى قتلهم أو اتلاف ما لهم فلا شيء على الدافع. هنا مسألة مهمة جدا يعني قتالهم ليس قتال كفار صحيح أنهم مخطئون صحيح أنهم باغون صحيح أنهم معتدون صحيح أنهم كذا لكن يبقون ليسوا كفارا فحينما يقاتلهم الإمام ويقاتلهم رعية الإمام لا يحرصون على قتلهم هم يريدون فقط دفع شرهم فإن دفع شر هؤلاء البغاة بقتل واحد فلا نقتل اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة لأن هم مسلمون في الأصل مسلمون يعني ودماء معصومة لكن لا أقتل بالفتنة. وإذا قال إن اضطر إلى قتلهم يعني وهذا معروف يعني في المعركة يا قاتل يا مقتول فإن اضطر إلى قتلهم قتلهم وإن اضطر إلى إتلاف مالهم أتلف مالهم ولا شيء على الدافع يعني الذي قتلهم وأتلف مالهم وكذا لأنه يدفع شرهم يدفع الصائل يعني يريدون أن يهجموا على الإمام ويهجموا على الشعب فيدفع شرا لا شيء عليه على الدافع. لكن أيضا كما سيأتينا بعد قليل يعني يدفعون بالتي هي أحسن. قال وإن قتل الدافع كان شهيدا. انظر إلى يعني خطر هؤلاء البغاة نسأل الله السلامة ويقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل من قتل عاد يقتلونهم لأن اضطر كما قال المؤلف اضطر من قتلهم قتلوا اضطر من ثلاث مال اضطرب مالهم والقاء والمقتول منهم شهيد يعني الذي مع الإمام ومع الرعية الذين قاموا مع الإمام إن قتل منهم أحد من هؤلاء البغاة فهو شهيد أما هم فهم البغي والظلم. قال وإن قال قتل الدافع كان شهيدا من قتل الدافع كان شهيدا بل جاء في الحديث أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن من قتله الخوارج فهو من خير الشهداء. قال ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. اكتب هنا لأنهم مسلمون لأنهم مسلمون فلا يتعاملون كمعاملة كفار بل هم لا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنى لهم مال ولا يسبى لهم ذرية يعني إذا شردوا من المعركة إذا شردوا من المعركة لا يتبعون للقتل إذا شردوا المعركة لا يتبعون للقتل ما دام أنهم هزموا يترك قتلهم لا يتبعون للقتل لكن ممكن مثلا أنهم مثلا يمسكون حتى يكفى شرهم لأنهم ممكن يشردون ويدبرون مكيدة أخرى لكن لا يتبعون في القتل إذا شردوا ولا يجهزوا على جريحهم يعني الجريح منهم ما نجي نقول اذبحه كمل لا بل يعالج يطبب وكذا وكذا وكذا إنه مسلم ولا يعني يغنم لهم مال يعني أموالهم ليست كأموال الكفار تصير غنيمة للمسلمين لا بل هي لأهليهم وذويهم وإلى آخره ولا يسبى لهم ذرية كالكفار فإحكامه غير أحكام يعني هم يقاتلون ما في إشكال المسلم الذي قاتلهم ومات منهم شهيد ما في إشكال لكن أحكامه تفرق عن أحكام الكفار لأنهم مسلمون. قال ولا ضمان على أحد على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أمور هذه فتنة نسأل الله عليه السلامة يعني إذا وقعت الفتنة ومثلا انتصر مثلا فيها الإمام ورعيته وكذا وكف وانتهت الفتنة وكذا فمن قتل من البغاة من يعني الباغي الذي قتل مسلما مثلا وهو حي هذا طبعا ليس قطاع الطريق ليسوا الإرهابيين يقتلون في كل حال لكن نتكلم عن أهل البغي بانضباط صفاتهم أهل البغي على وجه الحقيقة ليسوا قطاع الطريق وذكرنا هذا الباب في بداية الباب هذا القتيل من الطرفين وإتلاف المال من الطرفين في أثناء المعركة لا يضمن. انتهينا من باب البغاة أو قتال أهل البغي ودخلنا في آخر حد وهو حد الردة نسأل الله العافية والسلامة. لا شك يعني أخر العلماء هذا الباب باب حد الردة لأنه هو الأخير من الإسلام والعياذ بالله. فالمسلم ممكن أن يزني ويبقى مسلما ممكن أن يسرق ويبقى مسلما ممكن أن يشرب الخمر وهو مسلم ممكن يزني وهو مسلم ممكن يسرق وهو مسلم ممكن يقذف وهو مسلم ممكن يقطع الطريق وهو مسلم ممكن يكون من أهل البغي وهو مسلم لكن إن وقع في ناقض من نواقض الإسلام خرج من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام. والذي يدل على أن الردة متصورة في الإسلام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، إلى آخر الآية. فالردة تكون بإما بالقول أو بالاعتقاد أو بالعمل، ويكون المرتد يعني حكمه أنه يكفر كفرا أكبر والعياذ بالله، ويصير إن مات على ردته في النار خالدا مخلدا، نسأل الله السلامة. وحد الردة القتل كما سيأتينا بعد قليل. قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. أربع أشياء: الفعل مثل أن يذبح تقربا لغير الله، يذبح تقرب لقبر أو لبدوي أو لبقرة أو لغير ذلك. القول كأن يدعو غير الله فيقول اللهم، فيقول مثلا: يا علي أعطني، يا بدوي أنقذني، يا جيلاني المدد، صلى الله عليه وسلم. والاعتقاد مثلا أن يعتقد بقلبه كفرا، مثلا أن يعتقد مثلا أن الله لا يستحق العبادة إلى آخره. والشك بأن لا يكون موقنا، نسأل الله السلامة. هذه كلها من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام. لكن هنا مسألة مهمة جدا جدا جدا. هذه الأشياء طبعا هي المؤلف هنا رحمه الله ذكر قواعد عامة وما ذكر التفاصيل، وتذكر في كتب المطولات الفقه وأيضا العقيدة. هذه الأشياء إذا فعل إنسان يكفر ويخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هل نحكم عليه ونقول يا كافر؟ هنا نقطة. الآن ألم نقل في الزنا، في الزنا لو زنى الإنسان، لو أن رجلا، لو أن زيدا رأى عمرا بعين أمه، بعين رأسه، وقع على امرأة ورأى ذكر عمر في قبل المرأة ولا يشك في ذلك ذرة، هل يجوز لزيد أن يقول لعمر يا زاني؟ مر معنا أنه لو قال يا زاني إن لم يأتي بأربعة شهود زيد جلد حد القذف. طيب عمر هل هو زاني؟ نعم زاني، ولا في شك في ذلك عند الله، ما عندنا فيها شك. لكن هل يقال له يا زاني وهل نحكم عليه بأنه زاني ونطبق عليه الحد؟ لا، هنا الحكم بأنه زاني ونطبق عليه، يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى موانع، انتفى موانع عند القاضي إلى آخره. فالآن هذا الذي وقع في الكفر يكفر ولا عندنا في ذلك شك أبد، نسأل الله عافية السلامة. لكن هل أقول له يا كافر؟ لا، أنا أعتقد في قلبي أن من فعل هذه الأشياء فهو يكفر ويخرج من الملة إذا اجتمعت الشروط انتفت الموانع، ما عندنا هذا فيها شك. لكن هل أجي أقول يا كافر؟ لا. ليش لا؟ من مسألة خوف وجبن، لا، مسألة علم وتطبيق. الآن هذا هو كفر، لكن إذا بقول له يا كافر معناها لابد أني أولا أستتيبه قبل أن أقول له يا كافر، أقول له توب، يعني هناك شروط حتى أقول له يا كافر، كما سيأتينا بعد قليل. هو يكفر، لكن حتى أقول له يا كافر خلاص أحكم عليه بأنه كافر، خلاص أحكم عليه أنه كافر وارتد، يحتاج أن يستتيبه، يحتاج أن يستثبت منه. فلو قال بعد ذلك توبت إلى الله عز وجل قبلت منه التوبة وتركته، فانتهى في التفعيل حكم. فإذن هذا أمر مهم جدا. المهم لك أنت أيها المسلم أن تعلم أن هناك أشياء تخرجك من الملة إذا فعلتها فاحذرها حذرا شديدا. هذا واحد، حتى لا تخرج من الملة. اثنين، أن القاعدة العامة أن من فعل مكفرا من المكفرات وانتفت عنه موانع واجتمعت فيه الشروط فإنه يكفر والعياذ بالله ويخرج من الملة بعد أن كان فيها صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن الحكم إصدار الحكم بأن فلانا كافر هذه مسألة ثانية غير مسألة أنه يكفر. إصدار الحكم يحتاج إلى ضوابط، كإصدار الحكم في قولنا يا زاني يحتاج إلى ضوابط، كذلك إصدار الحكم في قولنا يا كافر يحتاج إلى ضوابط. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول، غير متأول في جحد البعض. يعني قصد الشيخ رحمه الله في هذه الجملة أن الكفر يرجع إلى الجحد، لكن الكفر يقع بالعمل، الكفر يقع بالعمل. يعني إنسان ذبح لغير الله تقربا، ذبح لغير الله تقربا، تقربا هنا معناها عبادته، يكفر بذلك. وهذا ذبح لغير الله تقربا يعني كفر بعمله، ولكن تضمن عمله هذا أنه جحد يعني وجوب العبادة لله عز وجل، فهو يكفر بالعمل وبالقول وبالاعتقاد وبالشك على ما فصلنا. قال: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. يعني من ارتد والعياذ بالله كفر نسأل الله السلامة، فإذا كفر نستتيبه، نقول توب إلى الله عز وجل 3 أيام، فإن تاب وعلم توبته وتبرأ مما فعل يترك، يترك وأمره إلى الله. نحن نحكم بالحكم الظاهر كما حكمنا بالزنا. لو جاء مثلا عند القاضي قال: والله يا قاضي أنا شفت جو ثلاثة، قال رأينا فلان زيدا يزني، رأينا عمرا يزني، 3 شافوه، واللي شافوه مثلا نفترض أنهم كل واحد منهم نفترض أنه مفتي مثلا قاضي من الصالحين الأديان اللي ما قد كذب في حياته ولا مرة، بل أقول لك افترض أن اللي شافوه البخاري ومسلم والإمام أحمد 3 وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، لكن فرضا عند القاضي، هل القاضي سيشك؟ والله ما يشك في نفسه، والله ما يشك أن هذا زاني، لكن لا يقدر أن يحكم عليه بأنه زاني ولا يقدر يحكم عليه يطبق حكم، لأنه متعبد بشر. ما أقدر أقول أن هذا زاني وأحكم عليه بحكم الزنا إلا يكتمون 4، يكتمون 4. طيب لا، هذا حكم نحكم عليه ظاهريا، أما هو زاني زاني، هو زاني ما في ما يعني، هو كونه ارتكب الكبيرة ووقع فيها وهو زاني وهو يأثم عند الله عز وجل وممكن الله يعذب، هذا ما نشك فيها من تهمنا. لكن أنا كقاضي سأحكم أن هذا زاني أو مثلا أشيع بالناس أن هذا زاني؟ لا، عندي هنا شروط لازم أستوفيها، وهذه الشروط الله اللي حطها مو أنا اللي حطيتها، الله اللي حرم الزنا وشنع في الزنا سبحانه وتعالى هو الذي قال للقاضي لا تحكم إلا بهذه الطريقة، فالمسألة من الله وإليه سبحانه وتعالى. فكذلك هذا الذي وقع في الردة، لو كان يلعب علينا مش يسوي؟ طيب هذا حكم الله، نقبل منه الظاهرة ونقول خاصة أنت مسلم وفعلا وخلاص ويعصم ماله ودمه ويترك وكذا، لكن هو بينه وبين نفسه لو مثل ما تاب وبصخاف من السيف، هذا بينه وبين الله كما قال نفسه أشققت عن قلبه. هذا الأمور الباطنة لا نعلمها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعبد الله بن أبي بن سلول يا كافر، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول في الدرك الأسفل من النار، في الدرك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الدرك الأسفل من النار خالدا فيها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كافر، لأنه كان يظهر الإسلام، كان يظهر الإسلام. إذن نحن نحكم بالظاهر وأما ما بينه وبين الله هذا لم يخفى على الله عز وجل أبدا. وهو يعني إن قال هذا ولم يتب فلن ينفعه حكمنا شيء عند الله. يعني لو قام أنا تبت وكذا وحكمنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بالإسلام لن ينفعه عند الله عز وجل ما دام أنه في قلبه مكذب، بل يضره والعياذ بالله. فإذن طبعا هذه الأمور ذكرت لك في بداية الباب، في بداية الباب لما قلت لك بداية الحدود قلتها أول جملة قالها المؤلف: ولا يقوم بالحد إلا ولي الأمر. هذا نقطة. وذلك قلت لك أن هذا ولو ترجع إلى التسجيل ستجدني قلت لك أن هذا نقطة مهمة. لا يقوم بالحدود إلا ولي الأمر. هذا الباب كله يخاطب به ولي الأمر. نحن لنا أيها العوام من هذا الباب أن نعتقد حرمة هذه الأشياء وأنها كبائر. نعتقد حرمة الزنا وأنها كبيرة فنجتنبها. نعتقد حرمة السرقة وأنها كبيرة فنجتنبها. نعتقد حرمة نعتقد أن الإنسان لو فعل هذا الشيء كفر وخرج منه وخاص ونجتنبه. لكن تطبيق الأحكام هذا ليس لنا. أنا قلت لك هذا بداية الكتاب، وارجع إلى بداية كتاب الحدود ستجد المؤلف رحمه الله نص على أن هذه لا يقوم الحدود إلا ولي الأمر، وهي مختصة به. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين.